نبي الله يونس عليه السلام ذكر اسمه في القرآن صراحة، فقال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. وسميت سورة باسم هذا النبي الكريم ألا وهو نبي الله يونس، وهي سورة يونس عليه السلام. ويونس عليه السلام رجل صالح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يمشي صلى الله عليه وسلم مسافة تزيد على 70 كيلو على قدميه المتعبتين، وحاله تتمزق لها الأكباد، جوع وعطش وأصحاب مشردون في الحبشة، والكل يطارد النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل إليهم صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام، فقابلوه بالسخرية والاستهزاء، وسلطوا عليه السفهاء والصبيان والعبيد، فرموه بالحجارة حتى نزفت الدماء من قدميه صلى الله عليه وسلم. ورفع الدعاء المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط اللي هو بستان يعني لعتبة وشيبة ابن ربيعة، فخرج عليه غلام يسمى عباس بقطف من عنب، فلما رأى بهاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف إلى اللحظة أنه نبي، لما رأى بهاءه وطيبته وحسن طلعته صلى الله عليه وسلم قدم إليه هذا القطف من العنب، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: بسم الله. فقال عباس: بسم الله، هذه الكلمة لا تقال في مثل هؤلاء، ذو القوم كفار، هذه كلمة لا تقال في مثل هؤلاء. ثم قال: من أين أنت يا غلام؟ أنت منين يا عباس؟ قال: أنا من نينوى، أنا مش من هنا، أنا من الموصل من بلاد العراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نينوى بلد النبي الصالح يونس. فقال عباس: ومن علمك بيونس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يونس أخي، فهو نبي وأنا نبي. صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يونس أخي فهو نبي وأنا نبي. تعال بقى معايا لما نعرف إيه قصة نبي الله يونس عليه السلام، وناخذ منها بعض الفوائد والعبر في بعض القصص. إن يونس عليه السلام فر بدينه من بلاد الشام واستقر عند شاطئ دجلة، وهناك نزل عليه الوحي وأمر من الله سبحانه وتعالى أن يذهب داعيا ونبيا إلى قرية تسمى نينوى، وكانوا قد اتخذوا صنما يعبدونه من دون الله. فذهب إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يحرص عليهم أشد الحرص، كحرص الوالد على ولده وحرص الأم على ابنها، وكان يخاف عليهم خوفا شديدا. لكن يونس عليه السلام كان في طبعه أنه يغضب بسرعة. ليه بيغضب بسرعة من قومه؟ لأنه يريد لهم النجاة، زي الأب كده اللي يتضايق من عياله فيقوم نازل وسايبهم شوية، هو يريد لهم الهلاك أم يريد لهم النجاة؟ يريد لهم النجاة. فيونس كان كهذا بالضبط. فالمهم قعد يدعوهم هم لا يستجيب، استعصوا أمره ورفضوا هذه الدعوة الطيبة. فما كان من يونس عليه السلام إلا أن خرج منهم ودعا عليهم وقال لهم: انتظروا العذاب بعد 3 ليال. وخرج يونس بلا أمر بلا وحي بلا تكليف من الله سبحانه وتعالى. خرج يونس عليه السلام ليذهب إلى شاطئ البحر وقبل ما يركب الفل ساب قومه بقى ومشى. قومه بيبصوا للسماء لقوا السماء فيها سواد وفي عواصف وفي برق وفي رعد، وهم عارفين ان دعوه الانبياء مستجابه، فاخذوا البهائم واخذوا الدواب والاطفال والنساء وبقوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى ويتوبوا الى ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء وتاب عليه. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. نبي الله يونس فين؟ نبي الله يونس لقى ناس ماشيين بالفل، قالوا له ايه؟ نبي الله يونس الرجل الصالح عاوز تمشي اركب معانا. كل مؤمنه قليله جدا، فركب معهم في الفلك وفي وسط البحر توقفت الفلك. الشراع موجود، السفينة خشب كويس، دنيا مية مية، بس في عبد آبق من مولاه راكب معانا في الفلك. يا جماعة الفلك هتغرق، نعمل ايه؟ ارموا الشنط، ارموا المتاع. قعدوا يرموا الشنط ويرموا المتاع، الفلك هتغرق. قالوا خلاص احنا نستاهل ان نعمل قرعة عشان محدش يزعل. خلي بالك القرعة دي ما بتزعلش حاجة، يعني لو انت حتى داخل في جمعية قرعة وطلعت الاخير تلاقيك مبسوط وتمام. طب لو معمولة جهجهوني تلاقي اللي قال لك اه ناخد الاخير يا عم واخدم الناس، تلاقي بعد نفر وبعد اتنين غضب يقول لك ازاي انا اتظلمت. فالقرعة ما بتزعلش حاجة. حتى لما جم يكفلوا مريم عليها السلام راحوا لشاطئ البحر ورموا ايه؟ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. تمام كده؟ فقالوا خلاص نعمل قرعه نستاهل. فعملوا قرعه وقامت القرعه طلعت ان مين اللي يرمي نفسه؟ يونس عليه السلام. قالوا لا والله ما نضحي بيه ابدا، ده عبد صالح. عيد القرعه تاني، عيدوها تاني يطلع مين؟ يونس عليه السلام. يعيدوها مره ثالثه يطلع يونس عليه السلام. عرف انه المقصود وانه خرج بلا تكليف بلا وحي بلا امر، فقذف نفسه في البحر. فاوحى الله تعالى الى حوت ان يلتقم يونس عليه السلام، فالتقمه الحوت. واوحى الله تعالى الى الحوت الا يكسر له عظما ولا ينبش له لحما ولا يحرك اي شيء في جوفه. يونس عليه السلام ظن انه مات، فحرك جوارحه في بطن الحوت فتحركت فسجد لله ونادى وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وذا النون، ذا يعني صاحب، والنون اسم من اسماء الحوت كما فسرت في سورة القلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فذا النون يعني صاحب الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ظلمة الخروج من التكليف بلا أمر وبلا وحي وظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الهم والكرب، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعرف الدعاء ده في مسند الإمام أحمد في الحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة أخي يونس ما دعا بها أحد إلا واستجاب الله له. كم مرة دعيت الدعاء ده؟ كم مرة حفظت على الذكر ده؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادت الملائكة على ربها وقالت يا رب دعاء معروف، صوت معروف، من عبد معروف في أرض غير معروفة. فقال إنه صوت عبدي يونس. فقالوا يا رب الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة، اللي شغال عبادة طول عمره ده وهناخد الفلوس الفائدة دي دلوقتي، الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة. قال نعم. فقالوا يا رب هل أنجيته من الشدة بعمله في الرخاء؟ فقال نعم. فأوحى ربنا إلى الحوت أن يلفظ يونس على شاطئ البحر من الناحية الأخرى، فلفظه الحوت ونزل يونس من بطنه عنده الجروح في جلده، فأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين، يعني من القرع، تعرف القرع، ويدخل فيه الفوزة، وهو طعام هين لين سهل على المعدة، ويوصي به الأطباء. وهذه الشجرة لها ظل وارث ليستظل بها يونس، ويخرج منها دهن مرهم، يعني ليدهن به يونس عليه السلام. فمن حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أن أنبت عليه هذه الشجرة، ثم أرسله إلى قومه وزيادة ليدعوهم إلى الله تعالى. وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس عليه السلام، صليت على النبي، إيه الفوائد اللي نستفيدها؟ أول فائدة، الكل فينا مكلف، فلو خرجت من التكليف ستحبس. يعني أدخل في بطن الحوت؟ لا. يعني هتحبس فين؟ هتحبس في الدنيا. إزاي؟ في حد بيتحبس في الدنيا؟ يا يونس عليه السلام لما خرج من التكليف بلا وحي حبس في بطن الحوت. كل واحد فينا مكلف، زوج مكلف، زوجة مكلفة، مدرس في مدرسة مكلف، طبيب في مستشفى مكلف، سواق على خط مكلف، طالب بيذاكر مكلف، كل مكلف. تعرف في غزوة تبوك ربنا أمر النبي إنه يجهز الصحابة لغزوة تبوك، غزوة العسرة، كانت العملية مفيش خالص. ففي ثلاثة من الصحابة تباطؤوا فتخلفوا، من أفاضل الصحابة اسمهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. خرجوا من التكليف ولا لا؟ خرج. اسمع الحبس فين بقى؟ ربنا بيقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حبسوا بالدنيا، وضاقت عليهم أنفسهم. تسمع الناس يقول لك انا بتنفس من خرم ابره، انا حاسس ان هي اسودت في وشي، حاسس ان انا ما عدتش قد ايه. انك خارج من تكليف، مكلف بصلاه الفجر وما بتنزلش تصلي، مكلف بصيام رمضان وما بتصومش، مكلف بصلاه الجماعه وما بتصليش، مكلف بالحج وما بتروحش، مكلف بالصدقه وما بتطلعش، مكلف وبيخرج من التكليف. الزوج تلاقيه بيخرج من صلاة الجمعة يقوم طالع القهوة، يفضل قاعد على القهوة لما بعد العصر، ويخلص بعد العصر يروح يتغدى وينام، بعد العشاء ينزل على القهوة وينزل يمشي الساعة 2 بالليل، وهو ماشي يقوم صاحبه شده من القميص كده ولا كده يقول له اقعد يا عم، اقعد اقعد، ما تروح تعمل كده، قاعد تقعد تصرخ وداي عيط، وزوجتك تقول لك هات وودي، فيقوم قاعد خارج من التكليف، مكلف وخارج من التكليف فيحبس. لذلك انت مكلف وانا مكلف، شيخ على المنبر مكلف، امام مكلف، كله مكلف بتكليف معين، تكليفي بيختلف عن تكليفك. طب لو انت خرجت من التكليف ده بمزاجك كده ومن غير عذر تحبس. لذلك اياك ان تخرج من تكليف كلفك الله به، الفايده كله. الفايده الثانيه، اياك ان تغضب فتترك طاعة الله. يجي يصلي واحد يديكم يقول لك والله ما عدت ركعة، تاخد بالك؟ يجي يصلي يلاقي واحد مثلا كذاب، دواب، غشاش، نصاب، دواب في صفوف المصلين، يخرج بره المسجد ما عدتش بصلي، لكن كل اللي بيصلوا حرامين كلهم، يعني ما فيش فيهم ايه؟ شوم حبايه كده تطلع ايه؟ تطلع فلده كلهم. ف فيترك الصلاة. عاوز أقول له إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن يبخل فإنما يبخل على ولا على عمه على عمه على نفسه. طب من اهتدى فإنما يهتدي نفسه. طب ومن ضل فإنما يضل عليه على نفسه برضه. طب من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فهي نفسك دي نفسك دي أنت تهتم بيه خلاص. فإياك أن تغضب فتترك الطاعة دي نفسك انت لازم أهذبها وكملها خلاها كويسة تمام. ونفس وما سواء فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دي الفايدة التانية. الفايدة الثالثة عملك في الرخاء ينفعك عند الشدة. تلاقي كتير من الناس مثلا وقع في مرض معين فتلاقيه جاي يصلي ومواظب حاجة تمام. أول ما ربنا يزيل عنه الموضوع ده ممكن يقف يسيب بنتين في الشارع. صح ولا ايه؟ إنسان لئيم. إنسان لئيم. لذلك ربنا بيقول ايه؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه وهو نايم يا رب أو قاعدا يا رب أو قائما يا رب حياته كلها دعاء. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر المس. ما افتكرش حد لئيم ما افتكرش حد يقول الحمد لله. لذلك عملك في الرخاء ينفعك عند الشدة. ربنا يقول عن يونس ايه؟ يقول فلولا انه كان من المسبحين. من زمان عمال يشتغل. مين اللي وقع في نفس الموقف ده يا ابو حسين؟ اللي وقع في نفس الموقف ده اهو مع فرق التشبيه طبعا واحد اسمه فرعون. كان هيغرق ولا مش هيغرق؟ وهو بيغرق عامل ايه؟ قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ربنا قال له الان انت لسه جاي ده انت ما عملتش حاجه اصلا تشفعله ماليش مش لاقيين حاجه. انما يونس عليه السلام فلولا انه كان من المسبحين. عمل في الرخاء داعي نفعه عند الشده. فبيقول ربنا يقول بعد الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. دي فائدة. الفائدة اللي بعد كده إياك أن تستسلم فتهزم. اوعى تستسلم. مش عارف تحفظ قرآن اقعد مع حد من اللي حافظه وقول له أنت بتحفظ إزاي؟ أحفظ القرآن في سنة إزاي؟ مش قادر أتعلم شغلة معينة ما أقعدش روح لواحد أقول له علمني. مش قادر أسوق عربية روح لواحد أقول له علمني. اوعى تستسلم. الاستسلام ده أول خطوة من خطوات الهزيمة. تعرف لما التتار دخلوا بلاد المسلمين المسلمين هزموا ليه؟ قال لك أول حاجة هم كانوا يسمعوا عن التتار. فأول ما التتار دخلوا تبعش حتى الرجل من التتار كان يوقف المسلم يقول له ايه؟ يقول له اقف مكانك لحد ما اروح البيت اجيب السيف واقتلك ويسيبه ويمشي. يروح الراجل من التتار ده ياكل ويشرب وينام ويتحلى وياكل فاكهه وكل حاجه ويبقى نسى اصلا ويرجع يلاقي المعلم لسه واقف زي ما هو. طب ما تيجي يا عم انت كده كده مقتول ايه؟ كافح له بطوبه اعمل اي حاجه خلاص. فيقوم انت لسه واقف تبقى عارف يقوم نايم على جنبه وتبقى واخد بالك. فالاستسلام اول خطوه من خطوات الهزيمه. اخر فائده ونختم. صاحب الصالحين تنجو. ممكن لما تموت ولادك يقعدوا يتشاكلوا ويفتكرك راجل صالح وانت بتيجي تصلي معاه. هو ده اللي عمال يدعي مش عاوز منك حد. يفتكرك عيل صغير وانت انت اديته مصحف. يفتكرك شاب وانت انت جبته المسجد. هو ده مصاحبة الصالحين. لذلك لما يونس عليه السلام خرج منهم كان العزاء سينزل عليه. مين اللي زيه بالظبط؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش ربنا قال كده؟ قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيه كان وجودك أمان بيهم، صح كده؟ وكان وجود الصحابة بعده أمان للأمة، خلاص؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صاحب الصالحين تنجو بإذن الله سبحانه وتعالى. كانت هذه بعض الفوائد من قصة نبي الله يونس. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا.